الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يا جماعة بدعة، والصيام يوم 27 رجب أيضا بدعة. وأصلا الموضوع من ناحيتين لا يثبت، أصلا لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في 27 رجب، غير ثابت لآية ولا حديث ولا قول صحابي ولا قول النبي ولا بلك، مجرد بعض أهل العلم في العصور المتأخرة منهم من قال ممكن يا جماعة، يعني ممكن يبقى في 27 رجب. طب نمشيها 27 رجب، نمشيها 27 رجب. اللي انتوا بتسمعوه من إذاعة القرآن الكريم ده والاحتفال والشهر كله احتفال، ده تدليس على المسلمين، ولا يحدث إلا في جمهوريتنا فقط عشان تبقى فاهم، فقط في هذه الجمهورية. التخلف اللي احنا فيه ده من أول يوم رجب لغاية آخر يوم رجب هما الاحتفال كل يوم، ومش عارف نتقابل فين. وأصل الاحتفال ده لو ورد إن هي ده لو ورد يعني إن هي كانت 27 رجب، لو ورد هل شفت حد بعد موت النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال يلا يا جماعة، مثلا أبو بكر الصديق يلا يا جماعة النهاردة 27 رجب، النبي أسري به 27 رجب، يلا بقى نحتفل؟ بالله عليك سمعت الكلام ده قبل كده؟ قرأته في كتاب من الكتب؟ على إن كتبنا، كتبنا أهل السنة والجماعة، لو كما قال الشيخ أبو إسحاق الحويني، لو والله لو حطيت الكتب دي كل ورقة جنب ورقة فردتها كده في الأرض هتغطي الكرة الأرضية من كثرتها، خدت بالك؟ من كثرتها هات كل الكتب دي اللي تغطي الكرة الأرضية، لو فردت ورقة جنب ورقة كده وحطها، لو لقيت فيه أثر واحد حرف واحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هم احتفلوا بليلة 27 أو قالوا إن هي ليلة 27، أنا مش هتكلم في دين الله تاني أبدا لغاية ما أموت، لغاية ما أموت مش هتكلم تاني أبدا. هات اثبت كده لنفسك، ما تثبتليش أنا، اثبت لنفسك وهات قول صحابي، قول تعالى يا عم في صحابي هو احتفل وقال إن هي 27، لا حد قال 27، ولو كان 27 على يعني سلمنا جدلا، سلمنا جدلا هي 27، وده ما قالش بيه حد خالص من الصحابة ولا السلف، ما فيش حد احتفل. كل شوية والتانية يخترعوا لنا احتفالات باطلة، طبعا احتفالات باطلة، لم يحتفل والنبي ما احتفلش بمولد النبي، والصحابة ما احتفلوش بمولد النبي. الكلام ده كل شوية كل سنة بنقعد نقول فيه ونكرر فيه، مفيش حاجة اسمها يا جماعة. وبك تتفاجأ ان الناس كلها صايمة يوم 27، صيام ايه ده يا جماعة؟ ده 27 رجب، انت متعرفش؟ هو احنا ده بنقعد نهري ونحرق ونقول للناس الكلام والناس كأنك كأنها لم تسمع شيئا، كأننا لم نقل شيئا. ده انت كل خطبة تسمع فوق المنبر وخير الهدي، انت عارف يعني ايه كلمة خير الهدي؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مش عارفها؟ الكلمة دي معناها ان افضل اتباع اتباع النبي واتباع اصحابه. يعني ايه السلف صالح؟ لما تيجي تتكلم نحن ندرس كتاب وسنة بفهم سلف الامة، مين هم من سلف الامة؟ السلف الامة عبارة عن النبي واصحابه. لما نيجي نتبع بنتبع مين؟ بنتبع نهج النبي ونهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى كلمة السلف الصالح بس. وبعضهم قال لك ضيف عليهم الثلاث قرون الاول، اول 300 سنه في الاسلام، الناس اللي كانت في صدر الاسلام اللي النبي اثنى عليهم في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ياتي بعد ذلك اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. حديث النبي قال لك ضيف على السلف، كلمه السلف دي ضيف عليها 300 سنه اللي شكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل حد من ال 300 سنة احتفل؟ لا. تحس ان احنا يعني عايشين كده مع الناس، كنا نفعل معهم يعني كنا نخوض مع الخائضين، اي حد بيعمل حاجة احنا معاكم، واي حد ينشر حاجة على الفيس خد بالكم يا جماعة جاي ليلة النصف من شعبان، وهتلاقي الاحاديث بتاعت النصف من شعبان كلها ضعيفة، مش تبقى عارف يعني هو بيجيبها لك كده ويحطها لك واقرا انت، ده اللي يعمل كده ليلة النصف من شعبان مش عارف يحصل له ايه وكان ايه مفيش. ما فيش حاجة اسمها ليلة النصف من شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك عنه بحديث ضعفه أهل الحديث، مش أنا، أهل الحديث، الناس صحاب الخبرة في الحديث، بيقول لك الحديث ده حديث لا يصح. اللي ورد في شعبان النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ده اللي ورد في شعبان في الصحيح، صحيح مسلم كان بيصوم. لفر بقى قبل ليلة النصف من شعبان ولا بعد ليلة النصف من شعبان؟ ما هو حديث رفع الأعمال، ما هو حديث رفع الأعمال في نص شعبان، في نص شعبان حتى. آه طبعا وتكلم فيه بين أهل الحديث، هو نفس الحديث، هو نفس الحديث. ما في قص رفع الأعمال في الشهر كله ممكن نقول فيها حديث، لكن في ليلة النصف من شعبان، أنا بتكلم على ليلة النصف من شعبان. آه ما ممكن شهر شعبان ورد فيه إن هو بيرفع فيه الأعمال، أعمال السنة ماشي معاك دي، لكن ليلة النصف من شعبان مفيش حاجة اسمها ليلة النصف من شعبان. أيوة الله ينور عليك، شفت أنت قلت إيه؟ حسن يا جماعة، كلمة حسن دي لا تأتي إلا من ضعف. أنا على فكرة دارس كتابين فضل الله في مصالح الحديث ودارس حديث، فأنا بقول لك عن خبرة، يعني كلمة حسن يعني الحديث كان ضعيف فهو حسنه، خدت بالك؟ كلمة صحح يعني الحديث كان حسن وصححه. طب لو هو حديث صحيح هينفع أقول لك أنا الحديث الصحيح ده في مسلم أنا حسنته؟ حسنته إزاي ما هو صحيح؟ أنت بتنزل تحت ولا بتطلع فوق؟ التحسين أقل من إيه؟ أقل من تصحيح ولا فالصحيح إيه؟ كل ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معترف بضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل مع الرتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسى من كسر. خدت بالك؟ ده الكلام بتاع البيقوني في البيقونية بتاعة الحديث، بيقول لك إن الصحيح رجاله اشتهرت بالعدالة والضبط، بحفظهم قوة الحفظ، وإن هو إنسان عدل صادق لا يكذب أبدا، خلاص دي رجال الصحيح. قال لك رجال الحسن أقل شوية، ما اشتهروش بالضبط، بيبقوا رجال ثقة بس حفظهم ضعيف، فبيسموا الحديث حديث إيه؟ حسن. يبقى الحسن أقل ولا الصحيح أقل؟ الحسن أقل من الصحيح، تمام؟ فلما أقول لك حسنه فلان يعني ما صححوش، دليل على إنه هو درجة أقل من الحسن اللي هو درجة الإيه؟ الضعف. احنا معلش نخدتكم في حتة تانية خالص بعيد عن كتابنا، كتاب صحيح مسلم، لكن دي شيء لازم ننبه عليه، تمام يا جماعة؟ صلى على الرسول. معنا حديث الباب، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته. احنا قلنا تحت صدره فوق سرته دي فيها خلاف، حصل؟ حصل فيها خلاف، والراجح ان حديث اثبات اليد فوق السرة رواه ابن خزيمة، وابن خزيمة بعض العلماء صححوا هذا الحديث وبعضهم ضعفوا هذا الحديث، الكلام يرجع لمين؟ لأهل الحديث. فاللي صحح الرواية رأى ان احنا نحط ايدينا فوق السرة تحت الصدر، واللي ضعف الرواية رأى ان احنا نحط ايدينا تحت السرة في الاصل. وذهب الإمام مالك وده المشهور عنه أغلب أصحابه قالوا إن الإيد لا تحت السرة ولا فوق الصدر، الإيد ترسل، الإيد إيه؟ ترسل، يعني الله أكبر وأعمل كده، الله أكبر وصلي كده، أنت ما تحطش إيدك على اليمين على الشمال أصلا. وده خلاف حديثنا اللي إحنا بنرويه، اللي إحنا هنرويه دلوقتي، وخليك معايا وركز معايا في الكلام اللي جاي ده. استأذنك ألبس النظارة بس. حديث وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر، وصف همام حيال اذنيه، حيال يعني ايه؟ بمحازات حزنيه، مش حيال يعني انا اعمل ايدي كده عند وداني احط ايدي على وداني، حيال يعني الموازاه المحازاه، حيال اذنيه. ثم التحف بثوبه صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا شتاء طبعا، الجو في السعوديه ساعه تلج في الشتاء، حر موت في الصيف، فهو طبعا في عز التلج ده بيعمل ايه بعد الرداء اللي هو لابسه اللي اسمها عبايه يا جماعه، العبايه دي اللي هو لابسها بعد ما بيكشف ايده، ما عملش ايده كده هي مش مكشوفه، لا اكشف ايدك، لازم ايدي تكشف حتى لو مغطي نفسي كلي، طلع ايده وكشف ايده ورفع الله اكبر، وراح مدخلها تاني تحت ايه؟ تحت العبايه، أه؟ اسمه البشت. البشت، انا ما اعرفش والله، لا ادري. وضع يده اليمنى، التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما اراد ان يركع اخرج يده من الثوب ثم رفعهما. الله اكبر. يبقى انا لازم ارفع، مش لازم طبعا، من باب الاستحباب يعني، ارفع ايدي عند تكبيره الاحرام رقم واحد، ارفع ايدي عند التكبير للركوع رقم اثنين. ما في ناس تيجي تركع الامام الله اكبر بيقوم راكع على طول من غير ما يرفع ايده، لا، من السنه ان انت ترفع ايدك لما تيجي تركع، كل ما تيجي تركع ترفع ايدك. وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما اراد ان يركع اخرج يده من الثوب ثم رفعهما. الله اكبر، فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده، رفع يديه كذلك بعد ما تطلع من الركوع. سمع الله لمن حمده، برفع ايدي، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فلما سجد، سجد بين كفيه، دليل على انه ما رفعش ايده لما جه يسجد، هو نزل السجود ما رفعش ايده، لا، نزل من غير ما يرفع ايده. ده الحديث يا جماعه بتاع وائل بن حجر. ايه الدليل؟ انت جايب لي باب بيقول باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيره الاحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الارض حزوا من كبيه. ايه الدليل؟ سيدنا انا عامل دايت مش هقدر اشرب. اه والله من غير سكر. جزاك الله خير. الدليل في قوله وضع يده اليمنى على اليسرى. إذن ده خلاف مذهب الإمام مالك. يبقى احنا عندنا مذهب الإمام مالك مذهب ضعيف في هذا القول، قصدي مش مذهب ضعيف يعني عموما في المسألة دي، لا نأخذ بمذهبه. ليه؟ خلاف حديث الصحيح. حديث الصحيح بيقول النبي وضع يده اليمنى على اليسرى، فوق السرة تحت السرة. الراجح في الموضوع، الراجح في الموضوع انا قلت قبل كده عندي انا ان هو تحت السره. انت حطيت فوق السره ماشي، فوق تحت السره ماشي، كله الامر واسع. وبعض العلماء قالوا تحت فوق واحد، منهم الامام احمد بن حنبل قالك تحت وفوق زي بعض، الاثنين العمليه واسعه، العمليه متاح للجميع. لكن في واحد يعمل لي كده، لا انت جايبها منين كده دي؟ في واحد تاني يقف جنبك يعمل لك كده والله، وفي واحد يعمل كده، الله اكبر، وما عامل كده. ايه ده؟ ده ايه التربيع دي؟ ايه انت دي جايب؟ ما فيش كتب قالتها، ما فيش حد سمعناه قبل كده ولا قرينا عنه ان هو عمل كده. الشيخ سعد كان يعمل كده مضطرين. الضيق اعمل كده يعني، اعمل كده كتفي، اعمل كده، مش اعمل كده، لا ممكن اعمل كده. ما هو لينوا بين يدي اخوانكم، لينوا يعني ايه؟ حاول تخلي نفسك ايه كده يعني، فخفض جناحك من الذل، تلين كده، واللي يزنقك ما تعملوش كده. في بعض الناس كده تتحدى بعضهم في الصلاة، انت ليه فرد نفسك عليا كده يا عم؟ تعمل كده ويقوم معضل نفسه كده. في يا عم الراحة، انت في صلاة، هو عضل نفسه كده، انت كش نفسك تاني، نفخ نفسه تاني، كش نفسك تاني. انت لين بين يدي اخوانك؟ مذهب مالك في المسألة مالك؟ مذهب الإمام مالك؟ أنا مسألة خلافا لمذهب الإمام مالك الارسال. ما انا قلت يا شيخ الامام مالك مزوج الارسال، مشهور عن لما اصيب في اخر حياته، دي قصه. لكن لو قرات كلام النووي هتقول ان هو مذهبه و هو والله اللي اشتهر عنه، اللي اشتهر عنه واللي اشتهر في اغلب اتباعه. خد بالك لما نقول مالك غير لما نقول مالكيه. المالكيه كلهم اللي جم بعده كانوا يرون ذلك، فلو أن هذه قصة أكيد هم من أعلم بها. باب التشهد في الصلاة، اسمعوا يا جماعة عشان الموضوع أنا بتكلم في باب الصلاة يا جماعة، أهم يعني من أهم الأبواب التي أخذناها في صحيح مسلم. وأنت كلكم شاهدين على أن احنا من ساعة ما بدأنا في كتاب الصلاة في كلام كتير جدا جدا جدا احنا ما كناش نعرف عنه حاجة، أو كنا نفهمه غلط، تمام؟ فاحنا عايزين نتعلم كيف قال صلى الله عليه وآله وسلم. ورد صيغ كثيرة جدا للتشهد، ورد صيغ كثيرة جدا للتشهد كلها صحيحة في الصحيح، ولكن خذ الأصح. برضه حديث وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم تخير من المسألة ما شاء. بص، دخل على طول بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء، الدعاء. لا، طب ده احنا بنقول الدعاء بعد ما بنصلي على النبي ولا ايه؟ يعني مش بعد التحيات أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، التحية البيت. لا، هنا دخل على طول إنه بيقول لك إيه، هذا الحديث أخذ منه من قال بسنية الصلاة على النبي وليس الوجوب. طبعا المسألة فيها خلاف كبقية المسائل، فيها خلاف هل الصلاة على النبي في الصلاة في التحيات واجبة ولا غير واجبة. منهم من قال واجبة ومنهم من قال غير واجبة. إيه الراجح يا جماعة؟ فاكرين لما قلت لكم الصلاة على النبي في التشهد اللي في النص سنة، والصلاة على النبي اللي في التشهد الأخير واجب، أول جزء في التحيات في التشهد اللي في النص واجب، أول جزء في التشهد في التشهد الأخير ركن. نقول تاني ولا كده اتحفظت؟ النص الأولاني في التشهد اللي في النص واجب. يعني ايه واجب؟ يعني لو سبته تبطل الصلاة؟ لا، لأن الصلاة لا تبطل إلا ببطلان الركن، لو سبته لا تبطل. لذلك أنت لما بتقوم من التشهد اللي في النص واقف يقول لك ما تقعدش تاني. ليه؟ لأن أنت ما تجيش من الركن اللي هو القيام للإيه؟ للتشهد اللي هو واجب. طب بما أنه واجب، إيه اللي يجبر الواجب؟ سجدتين سهو، الله ينور عليك. لكن في التشهد الأخير لما قلتوش تعيد الصلاة. ليه؟ لأن هو في التشهد الأخير الجزء الأولاني ده في التشهد الأخير ركن تبطل بدونه الصلاة. دي رواية من ضمن الروايات، أظن هي دي الرواية اللي احنا كلنا حافظينها، صح كده؟ اللي هو قالها ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا من السنة أن أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى بعد التشهد، من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بعد كل تشهد يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأسم والمغرم. دي رواية عائشة. وكان يقول في حديثه لأصحابه صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إيه؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابن عثيمين بيقول لك كل ذكر ورد في دبر الصلاة بعد التسليم، كل دعاء ورد في دبر الصلاة قبل التسليم. دي قاعدة، قاعدة حلوة حطها ابن عثيمين، خدها. كل ذكر ورد، يعني لما تيجي في حديث أبي هريرة لما الصحابة قالوا إيه أهل الفقراء، قالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالنعيم المقيم والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يتصدقون بها ويحجون ويجاهدون ويعتمرون. قال: ألم يجعل الله لكم ما تصدقون به؟ قولوا في دبر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. خدت بالك؟ دي دبر كل صلاة عبارة عن دعاء ولا ذكر؟ ذكر. طالما ذكر هيبقى قبل التسليم ولا بعد؟ بعد. طالما ذكر هيبقى بعد التسليم، طالما دعاء بناء عليه. لو واحد جه يقول دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة، هيقوله قبل التسليم ولا هيقوله بعد التسليم؟ قبل التسليم، لأنه هو دعاء. خدت بالك؟ طالما دعاء هيتقال قبل التسليم. طبعا دعاء الاستخارة ده فيه خلاف، وأنا أقوله في صلاتي يعني أقوله في السجود كدعاء، ولا أقوله في دبر الصلاة قبل تسليم كما قال ابن عثيمين لأنه دعاء، ولا أقوله بعد الصلاة لأنه ورد في رواية جابر في حديث الاستخارة أنه هو بيقول إيه: فليصلي ركعتين ها ثم، وكلمة ثم دي بتيجي للتعقيب وليه والتراخي، ثم دي تعني أنه هو بعد ما يخلص الركعتين. في خلاف بقى في المسألة، هنقوله إمتى؟ هنقوله في السجود، هنقوله قبل التسليم، هنقوله بعد ما نسلم. مش كله مستحب؟ ما بين المستحبات اقول في الثلاثه، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم انت ممكن تدعي بعد ما تقول أعوذ بالله من عذاب النار وأعوذ بالله من عذاب القبر قبل ما تسلم، ممكن تدعي؟ أيوة عم، قول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قول اللهم زوج بنتي فلانة ونجح ابن فلان وارزقني بالسيارة مثلا التي أحتاجها مثلا، تدعي بقى ربنا من الدنيا ومن الآخرة. دعاء بعد السلام كده بدعة؟ قبل السلام لا مش بدعة، احنا قلناش بدعة، احنا بقول من باب المستحبات، من باب الأفضليات، من باب الأولويات. أي ذكر بعد في ورد في الأحاديث في الغالب بيبقى بعد الإيه؟ بعد التسليم. أي دعاء بيبقى قبل التسليم لأن ده موضع استجابة، بعض العلماء قال موضع استجابة قبل التسليم ده يا جماعة. يعني ركز في دعائك زي ما أنت بتدعي في السجود، ركز أنت تدعي بعد التشهد، بالذات لو الإمام اللي بيصلي بيك طول شوية في التشهد، فرصة ادعي، فرصة ما تقعدش ساكت ادعي. الرواية الثانية رواية مين؟ رواية ابن عباس، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في حديث قتادة عن يونس عن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، مش فقولوا سمع الله لمن حمده، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دي رواية سيدنا أبو موسى. خلصنا رواية صحيح مسلم يا جماعة، خلصنا روايات صحيح مسلم في التشهد اللي هو الأولاني. التشهد الثاني اللي هو باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام قد كما قد علمتم. يعني تقولوا السلام اللهم صلي وسلم صلى الله عليه وسلم. قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما فيش على آل إبراهيم في الرواية الثانية. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ما فيش على آل إبراهيم. يعني ممكن تسقط وعلى آل إبراهيم دي من الرواية، بس أنا نصيحة ليا، نصيحة مني لكم، اللي حافظ تشهد يبص عليه كده مظبوط، رواية واحدة بس تكفينا احفظها عشان ما تلخبطش، قولها في صلاتك كلها طالما مظبوط وهي مظبوطة على الروايات. العلماء قالوا كده في التشهد بالذات، اضبط نفسك لأن ده توقيفي، ده توقيفي. يعني سيدنا ابن مسعود في بعض الروايات قال إيه؟ كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا اللهم صل على اللهم صل علي على على على محمد وعلى آل محمد، السلام عليك أيها النبي، صح كده؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام عليك، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، شال كلمة أيها، لأن أيها بتدل على القريب الموجود العايش، السلام عليك أيها النبي، فلما توفي عليه السلام على النبي، سلام على ده مش موجود معه. ده كلام سيدنا مين؟ ابن مسعود. نقول لا بقى احنا يعني، وان كان هذا كلام طبعا مقبول، سيدنا ابن مسعود علم من اعلام الامه، الا اننا نقول ان التشهد ده توقيفي. يعني ايه توقيفي يا جماعه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي كان بيقول برضه نفس اللفظه دي. نفس اللفظه دي، الله ينور عليك. توقيفي يعني ايه يا جماعه؟ اوضح من كلام الشيخ هاني. توقيفي يعني لا يجوز اللعب فيه. توقيفي يعني زي القران، هل يجوز في القران ان انا اقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، اقول كده، او سيدنا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. كلمه سيدنا دي جايبها منين انت؟ هو سيدنا طبعا بلا شك. ده ردا، انا بقول كده ردا على الصوفيه. الصوفيه بيقولوا في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد. جابوا سيدنا دي يا جماعه التشهد توقيفي. مش فاهم يعني ايه توقيفي؟ تعالى اعلمك. اقول لك يعني توقيفي يعني ايه؟ زي الاذان لما بتعدي كده جنب مسجد ابو العزايم وتلاقي المؤذن في ابو العزايم يقول لك ايه؟ اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. يا حبيبي يقول اشهد ان محمدا، ودي مش قله ادب، ده اذان توقيفي زي القران بالظبط. الفاظ توقيفيه يعني لا يجوز اللعب فيها. يعني ما تقول أشهد أن محمدا، أنت كده جيت بالسنة وجيت بالفريضة. مش حاجة اسمها أشهد أن سيدنا محمدا. ما ينفعش أقول في القرآن ما كان سيدنا محمد رسول الله، ما ينفعش أقول كده. هو زيه بالظبط زي القرآن. التشهد ده زي القرآن زي الأذان، كلام توقيفي ما ينفعش أزود فيه ولا نقص منه. فلذلك لازم تحفظ الكلام بالإيه؟ رواية من الروايات اللي موجودة اللي نقلها الصحابة. وطب انت سمعت دلوقتي الثلاث روايات كلهم شبه بعض صح؟ ايوه. انا قلت ايه؟ لا، ما كان سيدنا محمد ابا احد من رجالكم، قلت كده صح؟ انا قصدي اقول كده، يعني انا اتلخبطت. ما كان سيدنا محمد ابا احد، لا ينفع اقول لا كده؟ يعني حط كلمة سيدنا قدام كلمة النبي؟ ذلك عايز اقول الاذان كذلك ما ينفعش ازود كلمه سيدنا. في التشهد اللي علمهولنا المدارس المصريه، المدارس المصريه خاصه واحنا صغيرين في كتاب الدين، يقول لك التشهد يقوم كاتب لك في التشهد ايه؟ اللهم صل على سيدنا. والله العظيم انا قراتها كنا صغيرين طبعا، كلكم درستوا اللهم صل على سيدنا محمد. يا عم الحاج ماشي سيدنا وتاج راسنا، ده هو سيد ولد ادم طبعا سيدنا. هو في حد يختلف؟ في مسلم يختلف مع مسلم ان هو سيدنا؟ مفيش خلاف. انت يعني دماغك فيها، لو دماغك قالت لك غير كده يبقى انت دماغك تعبانه. لو قالت لك ان احنا مش بنقول هو سيدنا، سيدنا بس في النصوص القرانيه والنصوص التوقيفيه ما ينفعش نحط كلمه سيدنا. حديث 404 في فصل 2 مش عندنا في التحديث 404. نعم فين يا سيدنا؟ صليت مع أبي موسى الأشعري. قال صلينا فلما كان عند القاعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. هو قال كده من نفسه الصلاة. فسيدنا أبو موسى سمعه. فلما قضى أبو موسى قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. أرم يعني محدش قال حاجة، بالك مش كل واحد مش عايز يقول بقى. سيدنا موسى هو الخليفة تقريبا أو الأمير بتاع البلد، كان الأمير وهو اللي بيصلي بيهم وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم مكسوفين هو يقول واحد قال كلام مخالف للي في الصلاة. فرح قال لعلك يا حطان قلتها. حطان ده أقرب واحد لسيدنا موسى يعتبر. قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها. تبكعني يعني انا خفت ترميني بيها وتلزقها فيا. انت انا عارف ان انت هتقولها لنا وهتقول والله انا كنت حاسس انت هتتهمني انا بيها بس انا ما قلتهاش. فراح قال رجل من القوم قال انا قلتها ولم ارد بها الا الخير. فقال ابو موسى اما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لا يؤمكم. أنا قلت كده الحديث ده تمام. أنا كنت عارف بس أنا البداية دي مش يعني مش هماني لأنها مش الموضوع. مش في أصل موضوعنا يعني، عشان كده تركتها. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بعد التشهد صلى الله عليه وسلم. في رواية يا جماعة، اسمع الرواية دي، قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواية اللي عايز يحفظها يحفظها، بس تحفظها زي ما هي كده، لا تزود ولا تنقص. باب التسميع والتحميد والتأمين. ما من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، داخل في ذات صلاة على النبي في التشهد برضه صلى الله عليه وسلم. وأتم صلاة، خلي بالك، الصلاة اللي هي بيسموها الصلاة الإبراهيمية، أتم صلاة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اللي عايز يعمل عدد بقى، اللي عايز يعمل له ورد صلاة على النبي وعايز يعد، يقول ايه؟ ما هو الصلاة الإبراهيمية هتحس انت مش هتعد عدد، ها مش هتعد معاك. عايز بقى انا تاجر اتاجر وعد، صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ أبوك زي بيقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلو، أنا كنت لسه أقول لك حاجة شبه كده. في حاجة بقى قليلة قوي، صلى الله عليه وسلم، ممكن تقول اللهم صل على محمد وآله، كم كلمة دول؟ اللهم صل على محمد وآله، خمس كلمات. تخيل الخمس كلمات دول صليت على محمد وآله محمد، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، تعد معاك دي، اللهم صل على محمد وآله. أصلك اللي أنت مأجور عليه مش التسليم، اللي أنت طبعا التسليم مأجور عليه، بس اللي ورد في الحديث مش التسليم، اللي ورد في الحديث الصلاة. ده أمر بالصلاة والتسليم، لكن أنت من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، مش أنت عايز ربنا يصلي عليك عشرة أو تعمل ورد صلاة على النبي؟ في الحديث حتى قال له إيه؟ أجعل صلاتي كلها عليك. ما فيش في الصلاة، ما فيش التسليم، هتلاقي الأحاديث كلها كده، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها، ما ذكرش التسليم. فهي الصلاة هي المهمة، أهم من التسليم، وإن كان التسليم هتاخد عليه أجر. بس أنا عايزك بكلمك في حتة العدد، يعني اللي عايز تنجز عدد، اللهم صل على محمد وآله. باب التسميع والتحميد والتأمين. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ده الملائكة بتأمن بقى، طبعا الملائكة بتأمن مع المصلين يا جماعة، فلو وافق قوله، أول ما أنت بتقول أمين الملائكة بتقول أمين، لو وافق قول الملائكة بتقول أمين غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا يعني وما أكثر الموافقة مع الملائكة، يعني أنت بتقول أمين دي كل يوم في صلاة المغرب والعشاء والفجر كم مرة؟ ست مرات يوميا، صح كده؟ ست مرات، فأكيد إن شاء الله أكيد يعني التأمين بيوافق تأمين الملائكة. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، أو ما الإمام يقول والضالين، يعني خليه ياخد نفسه عشان يقول أمين، وانت تقول مع أمين مع الإمام. في رواية يعني اقرأها دلوقتي إن شاء الله، ربنا بس يا رب يكون في صحيح مسلم، لو من وافق قوله قول الإمام. بس في أئمة بقى شيخ محمد، هو نفس الإمام يعني، هو يدوب بيقول إيه والضالين أمين بس عشان الحق. وانا بقى لسه بيمد يعني كمصلين. هو الصح اللي احنا ما نمدش. بص يا جماعه، المد ده ليه اصول في القراءات في القران، في بعض نفس امين. لا، احنا في قراءتنا حفص عن عاصم ما بنمدش المد البدل ده، الاولاني اسمه بدل، مد البدل ده ما بنمدوش سته، مد البدل كلنا في قراءه حفص عن عاصم بنمده اتنين بس، حركتين مش سته حركات. ايوه بس انت بتمشي على احكام. انت بتمشي على على ايه مخالف زي ما تقولش احكام القران. ماشي, ماشي ماشي ماشي مش هنختلف مش هنختلف هو الموضوع ما فيهوش خلاف يعني. بس يعني عايز اقول لك احنا الصح نمشي مع الايه مع يعني اللي بينضبط مع القراءه الصح. انا ما بقولش الذين امنوا وعملوا الصالحات ما بقولش كده في صلاتي صح. ما هي آمين دي زي الذين آمنوا زي قراءة ورش. قراءة ورش لما سمعت ورش هتسمع ورش كده بيقرأ كده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كده صحيح كده. احنا بنقول ايه بقى آمين بالمد في الياء اللي هي المد العارض للسكون. مد الايه مد العارض للسكون اللي هو الياء ما بنمدش في الالف الاولانيه لو مد البدل. لا مش مد البدل آمين. انت تركز مع الامام بقى ياخد نفسه. لو حاسس الامام بتاعك كل واحد اضرب الامام بتاعه حاسس الامام بتاعك بيقعد فتره بعد ولا الضالين استنى انت الفتره دي حاسس ان هو انت عارف ان هو بيقول امين على طول قول امين على طول يعني اصطاد الامام انت حاول تصطاده بس وشوف غفر له ما تقدم من ذنبه. دي من ضمن العناصر اللي مكتوبه في خطبه مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب يا جماعه كتيرة جدا اللي هو ذنوبك انت في اليوم والليلة. مش انت بتعمل ذنوب؟ اه طبعا. من ضمن مكفراتها اللي هي الصغائر يعني من ضمن مكفراتها قول امين في الصلاة. قلت امين في الصلاة ويكفر ربنا عنا كل ما تقدم من الذنوب الصغائر غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت الكرم قد ايه؟ كرم. اهو هي الرواية اللي بقولك عليها رواية أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب. مين ابن شهاب ده؟ اللي هو الزهري الإمام الزهري إمام أهل السنة والجماعة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان مش في بعض الأئمة يقول لك ولا الضالين ويوم ساكت مستني الناس اللي ورا تقول ايه. لا حضرتك كإمام بتقول امين وتقول امين تسمعها للناس. طب مش مش مش مش الناس اللي وراك بس اللي بتقول امين انت كمان بتقول امين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. وعن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بمثل حديث ابن شهاب حديث أبي هريرة إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنب. أهل السماء يعني الملائكة. إلى هذا الحد نقف. مش أحد له سؤال؟ سؤال إيه؟ سؤال. واحد سأله من شمال دول هو بيقول لك إمام ما قرأش في صلاة سرية أو جهرية ما قرأش بعد الفتحة نسي ما قرأش بعد الفتحة صورة وراح راجع هل يصلي ركعتين سهو؟ سجدتين سهو؟ لا ما سأل قلت له كده إلا سهو سألت الشيخ وسألت مشايخ وسألت فلان وسألت علام يا عم الحاج والله لا دي مش ركن أساسي في الصلاة قلت له حتى لو في صلاة سرية قال لي في صلاة سرية قلت له في صلاة سرية اللي وراك هيعرف منين ان انت بتسجد سريه كمان سريه نحن نقول لو جهريه مش هيسجد سر ده لو جهريه فما بالك من سريه. احنا تكلمنا هنا عن محمود اعتقد كنت انت معانا انا كنت موجود بس هو ما كانش موجود. ما هو اقول له بقى ان ده شغل المحققين وفارق كبير جدا يا جماعه في العلم بين المثقفين وبين محققين وبين وعاظ. فانت بعض الناس بيجي عند مسجد هو لا علم له بالشريعة على الإطلاق وعايز يسأل سؤال يروح الرجل اللي بيأذن في الميكروفون أو الشيخ اللي بيصلي به في الصلاة، يروح يسأله سؤال فقهي. حضرتك ده مجرد رجل حافظ القرآن لا علاقة له بالفقه. وكتير جدا في زماننا خاصة يرتدون العمامة الحمراء دلالة على أنه أهل العلم، والله وتالله وبالله أغلبهم بيبقى مش عارف حد ينطق حديث النبي صح، ينطقه صح فضلا على أنه عنده علم أو ما عندهش. فالواعظ ده حاجة ملوش علاقة بالفقه خالص، القارئ ملوش علاقة بالفقه خالص، أهل الفقه المحققين اللي بيتحققوا من مسألة اللي هو يدرس مسألة أنت شايفها في نظرك، في نظرك المسألة يعني حد يتكلم في دي، هو لا اللي أنت بتتكلم فيها دي بكل بساطة كده هو يقعد ممكن يوم ويومين ثلاثة يقرأ فيها عشان يطلع القول الراجح ويطلع على أقوال العلماء كلهم ويعرف في الخلاصة خلاصة الكلام في المسألة دي إيه. فاهمني؟ يعني واحد أنا شفت صديق ليا في السويس هنا من المحققين دول مألف رسالة كاملة، رسالة كاملة في صلاة العيد إذا جاءت يوم جمعة هل نصلي، واجب علينا نصلي الجمعة لو صلينا العيد ولا مش واجب علينا. رسالة كلها بتتكلم في مسألة، رسالة كبيرة، رسالة كاملة، خدت بالك أنت؟ وأشرف عليها الشيخ مصطفى العدوي بنفسه والراجل محقق ما شاء الله. حاجة حلوة، حاجة حلوة ان انت ده تاخد منه علم، ده تاخد منه فقه، مش هقول لك كلام الا هو واثق هو بيقول ايه. لكن احنا دلوقتي للاسف والله بيبقى مؤذن، مؤذن وراجل لا يعرف شيء في دين الله الا ان هو يؤذن، مش حافظ حاجه في الدين غير ان هو حافظ ايتين في القران بيصلي بالناس، يروح شيخ انا في 1 2 3 وتيجي تكلمه يقول لك انا سالت شيخ. مين الشيخ اللي انت سالته؟ طب ايه هو علمه في ال... تعرف ان احنا عندنا الازهر، الأزهر عارف يعني أزهر؟ الأزهر ده بيخرج لنا أنصاف شيوخ أو أرباع شيوخ، تلاقي معاك ربع شيخ وناخد الدكتوراه، خدت بالك أنت؟ يعني إيه يا شيخ؟ هقول لحضرتك، هو من أول ما دخل لغاية ما خرج هو بيدرس شيء واحد بس في الأزهر. أنا راجل دخلت تاريخ فبدرس التاريخ، الدكتوراه بتاعته كلها بتتكلم عن إيه؟ التاريخ الإسلامي. تيجي تكلمه في الفقه ها، تكلمه في الحديث ها، والله تكلمه في التفسير ها، يفتح لك بقه وممكن احراجا وكسوفا يقوم يفتيك بغير علم احراجا وكسوف. ولكن يا عم ده انا سالت دكتور في الازهر، يا حبيبي الدكتور في الازهر ده لا يدري شيئا في الفقه ولا يدري شيئا في الحديث ولا يدري شيئا في التفسير. تيجي لبتاع التفسير اساله في التفسير بحر علم، قعد 4 5 6 سنين وهو دماغه كلها فين؟ في كتاب الله في التفسير عشان ينجح في الدكتوراه وياخد الامتياز مع مرتبة الشرف دكتوراه. وبعدين يا شيخنا ايه رأيك في الحديث الفلاني؟ ها؟ كان قطز ومش عارف مين كانوا بيحاربوا سنة كام؟ ها؟ ما يعرفش حاجة في التاريخ. فالأزهر بيطلع لك أشباه علماء، أشباه، وانت تقول عليه دكتور. شوفوا هو دكتور في ايه؟ شوفوا هو دكتور في ايه؟ يعني قبل كده خالد الجندي، مش خالد الجندي الدكتور في الأزهر؟ دكتور مش دكتور كمان؟ اعتبره دكتور، هنعتبره دكتور. طلع بينتقد مين؟ مبروك عطية. لما مبروك عطية اتكلم عن النقاب وقال لك ان النقاب اصلا مش من دين الله. انا عايز اقول لك ان ده بيرمي علينا بلاوي قد ايه اشباه العلماء دول لما يجوا يتكلموا خلاص بقى الناس نفختهم وطلع في التلفزيون فكر نفسه ان هو عالم. يا حبيبي مين اللي بيقول مش انا والله يا جماعه، واحد زيه في الازهر اللي هو خالد الجندي بيقول له يا حبيبي انت مالكش اللي انت تتكلم في الفقه اصلا، انت الدكتوراه بتاعتك كلها فين؟ في اللغه. يعني راجل لغوي فقعد طول حياته بيدرس اللغه، لا ليه علاقه بتفسير كتاب الله ولا ليه علاقه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليه علاقه بالفقه ولا ليه علاقه بالعقيده. كل قسم من الاقسام بقول لك عليها دي دكتور طالع دكتور فيها. فانا اشوف الدكتور ده دكتور في ايه ده وانا بفهم اصلا، لو انا بفهم اصلا اشوفه دكتور في ايه واكلمه في اللي هو متخصص فيه، ما اتكلموش في حاجه تانية لاني مش هيفيدك لا من قريب ولا من بعيد. ده دي نصيحه لاخواني، يعني عايزين ندرك يا جماعه يعني ايه دكاتره ازهر. دكاتره ازهر يعني انصاف علماء، 4 علماء الا من رحم الله منهم اللي هو اجتهد خارج الازهر، اجتهد زي ما احنا بنجتهد كده، زي ما احنا بنجتهد كده خارج الازهر، هم هو اجتهد زي كده، اعتبر نفسه مش في الازهر والدكتوراه بتاعته ملهاش اي 30 لازمه، زي شيخ ابراهيم الحمحمي كده، عارفين طبعا جميع شيخ ابراهيم الحمحمي ده دكتور فين؟ في اللغه ايضا. الدكتور ساب بعد ما خد الدكتوراه سابها خالص، راح جلس تحت رجل الشيخ مصطفى العدو وجار خد عقيده من الشيخ محمد حسان، كان محمد حسان متخصص عقيده اصلا، وراح للشيخ فلان خد منه كذا، فهمني عايز يبقى راجل عالم شامل. عالم ايه؟ عالم شامل. لو عالم شامل مش هعتمد على الازهر بس، لان الازهر هيطلعني ايه؟ متخصص في شيء واحد بس. فراح من ذكائه اتعلم الحديث عند اهل الحديث، وتعلم الفقه عند اهل الفقه، وتعلم العقيده عند اهل العقيده، فبقي قاعد قدامك عالم ازهري ايه؟ شامل. صليتوا على الرسول يا جماعه. بس فبعض الناس يقول لك انا سالت وسالت دكتور في الازهر، احد له سؤال؟ في حاجه شفت كذا حد قدامك بيعملها، او مثلا دلوقتي في السويس تمام، صلي الظهر وبعد كده اقوم صلي العصر جامع تقديم واقول له السلام على صفر، اقول له طب ازاي يعني لسه ما سافرتش؟ مجرد نيه السفر يخسر. مش يخسر، يجمع. مجرد نيه السفر يجمع. هو قصر؟ لا، اربع ركعات. طبعا تمام جماعه، طول ما انت في بلدك مفيش حاجه اسمها قصر. هو ده الصح. خلاص يا عم، احنا قلنا ان انت صح من غير ما نعرف ان هو انت. بس انا يعني سمعت قبل كده ان موضوع القصر والجمع ده يعني مرتبط لما انا اكون بره المحافظه بتاعتي اصلا. بص، اولا القصر ملوش علاقه بالجمع، عشان نبقى فاهمين يا جماعه. ممكن واحد يجمع الصلوات وهو مش على سفر، زي المريض. احنا بنقول للمريض اجمع الصلاه، صلي الظهر مع العصر، صلي المغرب مع العشاء. حلو. لا، الجمع ملوش علاقه بالقصر. الجمع ممكن تجمع حضرتك في بلدك، اول ما صليت الظهر بصلي العصر على طول وراه عشان انا مسافر، بصلي العصر اربع ركعات في بلدي، هناك في البلد التانيه وانا مسافر صليت الظهر ركعتين، بصلي العصر وراه على طول ركعتين عشان انا مسافر. مجرد النيه بس بتتيح لك ال عليك. يعني يجوز اجمع برضه ولا لازم مرتبط مع عربيه اقعد في اي حته اصلي الوقت الصلاه؟ ايه دخل العربيه بالموضوع؟ يعني انا في امكان ان انا انزل اصلي. لا، ملوش علاقه، ده ملوش علاقه خالص بسهوله السفر وسهوله المواصلات والكلام ده. دي رخصه ارخصها الله عز وجل لنا، فانت خذ بيها زي ما بنتكلم في الصيام كده. انت داخل عليك شهر الصيام، انا صايم وراح اسمع عليا وعربيتي بي ام مكيفه وراح اسمع عليا صد رد، لو حابب تفطر افطر، ليك رخصه. هم الناس بتفتكر ان يعني القصر او مشكله السفر في الوصول، مشكله السفر في التفكير. ما انا عشان كده بقول الرخصه ملهاش علاقه بالمشقه، الرخصة ملاش علاقة بالمشقة. كلمة المشقة دي في مسألة تانية خالص مختلفة، ابعدها بقى وتعالى معايا. بيقول لك أيهما أفضل؟ يبقى احنا كده هنتكلم من باب الأفضليات ولا من باب الجواز؟ في فرق كبير جدا بين الجواز وبين الأفضل. من ناحية الجواز هو جائز، لكن من ناحية الأفضل قال لك من باب الأفضليات بقى. لو انت السفر شاق عليك الأفضل ان انت تفطر عند ربنا، لو السفر مش شاق عليك الأفضل عند ربنا ان انت ايه؟ تصوم. لكن ما باب الجواز مشقة، ما فيش مشقة، عايز افطر افطر ما باب الجواز. يبقى احنا لازم نفرق بين الايه؟ نفرق بين المصلحة. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. مجرد نية السفر. تعرف ان انت في الصيام لو نويت الفجر السفر، قبل الفجر السفر ليك اللي انت تفطر وانت مسافر بعد الظهر. يعني انت دلوقتي انا خلاص انا هسافر بكرة بعد الظهر بعد العصر وعايز افطر في سفري، خلاص انا ليا في رمضان وانا في بلدي اصبح مفطر واقول للبت يا بت هاتي لي الفطور واقعد افطر. ده عمله انس بن مالك وابن عباس في الصحابه. اذا انت مش انت في رمضان، لا احنا انا هسافر بعد الظهر. يجوز اسافر قبل المركب؟ طبعا. احلى حاجه فيك يا مولانا ايوه انت مش خليج اصلا. الحمد لله. مولانا قال ان انس وسلم ان هو جمع غير مصر ولا سفر. ده لو واحد حب يعمل زي ما النبي عمل من باب ان هو يعملها في حياته مره، زي ما النبي عمل تأسيا وخلقا، عملها ازاي؟ هندعي ربنا ونمشي، هندعي ربنا ونمشي. يبقى دايدن، يعني هو مش دايدن، انا عايز اتسنى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره في حياتي، عشان اقول عملت ازاي. عملها ازاي بقى؟ سافر كده. كده حديث، ده حديث ابن عباس يا جماعه في الصحيحين، تمام. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، انا رايح اقول الحديث، انا رايح اقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف. قالوا لما فعل ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، عمل كده ليه صلى الله عليه وسلم؟ من غير أي عذر، قال لكي لا يحرج أمته. يعني الموضوع يا جماعة فيه جواز، لو إنسان مثلا تعبان همدان جسمه مش قادر مثلا يعني، وأنا ينفع أنزل أصلي مش ما ينفعش، بس همدان مش قادر خلاص، ممكن يجمع الظهر ويجمع العصر مع بعض من غير سفر من غير مطر من غير عذر. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الحرج عن إيه؟ من رفع الحرج عن الأمة. حاجة أخيرة شفنا قبل الدعاء تفضل. أنا بس حد كان بيتكلم معايا من كام يوم في موضوع وضع المسجد بتاعنا اللي هي المساجد اللي في عمارة وتحت فيها شوارع، أغلبهم جوزها، أغلبهم جوزها جائزة. أصلك ما فيش دليل على إن هو لأ، ما فيش دليل على لأ. لأ ليه؟ فين الدليل إن هو لأ؟ فيش دليل. الجمعة بس الأول مسجد الجامع ولا؟ آه المسجد الجامع. الجمعة بس. آه المسجد الجامع. شو انت ازهري يا عم محمود؟ على فكره يا جماعه انا عيالي في ازهر، انا عيالي دخلهم كلهم دخلهم ازهر. هو الازهر بدا يعني يختل لما بدات الازهر الازهر الازهر الذي كان شريفا. انا كنت يعني لما كنت درست في الازهر في ثانوي اربع سنين، كنا بندرس تفسير النسفي، بندرس الاحاديث وندرس التجويد ومصطلح الحديث والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها خفت دلوقتي، أيوة. شال منها كتير، لكن في علماء من الأزهر احنا حضرناهم وبنقعد نسمعهم لحد دلوقتي في التسجيلات. يعني حضرتك ما كنا بنروح انا زمان الدكتور عبد العزيز خطاب والدكتور محمد بكر اسماعيل الله يرحمه والدكتور طلعت عفيفي. انا سمعت الشيخ ابو بكر اسماعيل وكلمته، وانا برضو بقول لك نفس الكلام اللي كنت بقوله من شويه. اكتشفت ان الراجل ليس له علاقه الا بتفسير القران، كان راجل مفسر ملوش علاقه بالفقه وملوش علاقه بالعقيده وملوش علاقه بالحديث. انا شفته بنفسي وسمعته بنفسي والله. فهي دي اكتر علمائنا في الازهر كده والله يا جماعه، انا مش بفتري عليهم والله يا جماعه. انا جبت لك نموذج من الازهر، انا جبت لك نموذج من الازهر زي شيخنا الشيخ ابراهيم الحمحمي، ده نموذج. وقلت اللي قديم بيه الى الله ان الراجل اجتهد خارج الازهر وبقى عالم شامل، لكن هتعتمد على الدراسه الاكاديميه في الازهر فقط هتطلع ربع عالم، مش عالم، ربع عشر عالم. ايه كان راجل شامل ليه؟ اجتهد خارج الازهر، خدت بالك انت؟ انا بدي مثال، انا مش عايز اقول لك كل العلماء اللي اجتهدوا خارج الازهر، مش هينفع اقول لك اسماء كتير كده يعني. لا طبعا علماء كتير، لكن ده مثال، مجرد ضرب مثال، ضرب مثال. مهم جدا صلاة الإمام لو صلى جنبيه منفرد واحد أو صلى في مسجد في نفس الصف، هل القدم بتبقى محاذاة القدم؟ اه دي السنة. أيوه. احنا بنشوف بقى في المساجد بتاعتنا للأسف بنلاقي إن الإمام بيتقدم عن الصف، أولا كده بيقطع الصف. اه حاجة تانية إن في بعض الناس ده لو الامام واقف في الصف الضيق المكان يعني. لا هو المكان واسع وكل حاجه، بس هو عايز يعمل ميزه لنفسه يعني. انا عايز افهم بس، الناس واقفه عن يمينه وعن شماله؟ بس على يمينه. لا لا، لو واحد جاي يصلي معاك يا جماعه في الصف، في الصف هصلي جماعه انا واحد تاني، انا واثنين واقفين جنبي، بيخلي الصوابع محاذيه ببعضها البعض، وده اللي وردت بيه السنة. بعضنا فاهم غلط، فاهم ان الامام يبقى متقدم سنة برجله عن ايه؟ عن المأموم. لا ما يبقاش متقدم، الصح ان هو يبقى رجله في محاذاة رجل مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع ابن مسعود، صلى مع حذيفة، صلى مع ابن عباس. ورد حديث ان هو كان واقف في محاذاة اللي جنبه، هو كان هو الامام، خدت بالك؟ بس لو زاد صح يتقدم اثنين مثلا، بيرجع بيبقى هو قدام وهم الاثنين ورا. طب لو هو صلى قدام وبعيد عن اليمين ولا على الشمال، صحة الصلاة يعني بعيد ما يلزقوا في بعض. المأموم تقدم على الإمام. أنا شفته بنفسي كده. المأموم هو اللي تقدم؟ الإمام نفسه قدام والصف اللي على اليمين وعلى الشمال بعيد عن المنفصل. يعني لو في عذر ماشي يا مولانا. لو في عذر ماشي. لا لو في عذر في دق المكان ماشي. ما فيش عذر لا ما ينفعش طبعا. ما ينفعش. انا مش هقدح في بطلان الصلاه، لكن هو مش يعني هو بيصلي في المسجد الناس بتصلي وراه كده صف صفين يعني. هو طالما قدامهم هو محتاجين. احنا ما كنا يعذر بجهل، يعذر طبعا. احنا بنعذر بالجهل، بس الصلاه ما نقدرش نبطلها يعني، ما نقدرش نقول الصلاه باطله. ممكن نقرر موضوع الجامع بدون اسباب. لو تكرر ما فيش دليل على عدم تكراري. يعني انا هقول لك لا ما تكررش، ايه الدليل على لا؟ يعني ايه الدليل على ان انا اقول لك لا؟ اتفضل يا هندسه. ايه هي يبطل الركن؟ ركعة. لا ما يبطلش الصلاة كلها. انا قلت لو سلم بطل الصلاة، لو سلم وسلم وخلاص مشي خلاص تجيب صلاة من الاول. مش هينفع بقى انا اتكلمت مع الناس وخدت وديت مع الناس هروح اجيب الركعة اللي انا عملت فيها حاجة غلط. لكن انا اكتشفت ان انا في حاجة الركن ابطلته في الصلاة وانا جوه الصلاة هجيب ركعة واحدة مكان لكن خلاص خلصت الصلاة وسلمت ومشيت واتكلمت هتجيب الصلاة تاني، هي تاني هتجيبها كلها الأربع ركعات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.